إهمال قضية يعني التربية نجد أنواعا كثيرة جدا من الناس عند تناول هذه القضية. ففي ناس لا مبالاة مطلقة بأي نوع من الواجبات تجاه أولادهم. من الناس من يهتموا جدا بالدراسات التربوية، لكن دراساتهم كلها دراسات أكاديمية تستغلق على فهم الشخص العادي، الناس اللي هي مستهدفة أساسا بالتربية، الجماهير العادية. فتجد الكتب كثيرة في التربية تخاطب فقط المختصين كأنهم جالسون في برج عاجل. عشان كده في قضية تناول هذه القضايا على مستوى المجتمع في فئة مهمة جدا ان احنا دايما نحاول ان نسلط الضوء عليه، المهمشون، تهميش. ودي قضية لوحدها ممكن بعد ذلك اجراتنا. مثلا كبار السن مهمشون، اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الى حد ما، وان كان ان بيحصل فيه اهتمام كبير بهم، لكن ايضا يعتبرون من الطوائف المهمشة. بعض الازواج ممكن يكونوا مهمشين في بيوتهم، كذلك بعض الزوجات تكون المرأة مهمشة وهكذا. فالناس تركن على الهامش بعيدا عن صلب يعني الحياة، مع أن لهم حقوقا كما ذكرنا من قبل. يعني ما فيش واحد عديم التربية، ممكن يقول عديم التربية الحسنة، لكن هو كل واحد بيتربى، لكن إما أن يعني يربى بطريقة صحيحة وإما أن يربى بطريقة ضرة تسيء إليه. يعني كذلك من الناس من يحصل عنده افتتان نتيجة أنه أصلا ليس عنده حصانة إسلامية ولا خبرة ثقافة الإسلامية، فبالتالي بينبهر بالمعطيات الغربية أو المنهج التربوي الغربي ويطبقونه بطريقة عشوائية في بيئتنا. ودي بالضبط زي المثل اللي ضربوه بتاع القرد حينما حصل سيف، فالمياه فاضت وسمكة بدأت الأمواج تتقاذفها بعيدا عن المجرى بتاع النهر أو المياه، فالقرد رآها وهي تحركها الأمواج فأخذها عشان يحسن إليها وينقذها وفصلها عن البيئة بتاعتها عن الماء فماتت السمكة. فنفس الشيء الجماعة القردة الذين يقلدون ما عند الغرب ويظنون أن ما يصلح الغربيين يصلحنا، مع أن الهدف الأساسي في التربية الأساسي في اختلاف بيننا وبينهم تماما. فأكيد الأساليب أيضا سوف تختلف لأننا مختلفون. هو هدفه كله زي ما تكلموا دائما عن موضوع الحضارة. الحضارة يعني إيه الحضارة عندهم؟ كل حاجة الدنيا، تركز في الدنيا، مجتمع متحضر، كل الكلام يتركز على المباني وعلى الأجهزة وعلى، ويهمل تماما الكلام على الأخيرة. وهذا يتسق مع المنحة العلماني الذي لا يتصرف على أساس وجود دار آخرة. المسألة كلها أن لا يوجد إلا إيه؟ هذه الفرصة الوحيدة للحياة، لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ولا إله ولا شيء من هذا. لا، دي نظرة العلمانية للحياة. فمن ثم لا شك أنه يحصل تفاوت بين منهج التربوي الإسلامي في أهدافه أولا ثم في وسائله. فمش كل ما يصلح للغرب يصلح يعني في مجتمعات الإسلامية. من مظاهر الخلل أن بعض الناس تنظر للتربية على أنها توفير الطعام والملابس، يقول لك أنا أطعم أولادي أحسن الطعام وألبسون أحسن الملابس إلى آخره. يعني دي تربية الدواجن والبهائم، العلف فقط، دي تربية الإيه؟ كأنك بتربي قط مثلا أو شيء من هذا. لكن تربية إنسان مكرم يكون عبدا لله سبحانه وتعالى لا تقتصر عنك، تعتبر أن واجبك هو أن توفر المؤن والطعام والعلف، لأنه ليس دبا، هذا إنسان مكرم، بل هو يعني المستقبل بعينه. هناك التربية القاسية المتسلطة فيها نوع من العنف والجفاء والشدة، يقولك عشان يطلع إيه؟ راجل، يعني يطلع راجل إن هو ينظر لابنه كده بعينيه فالولد يرتجف، فالناس تحسن ده ولد مؤدب، ده أبوه بينظر إليه بعينيه كده على طول يضع وشه في الأرض إلى آخره. ما الذي نريده من أولادنا؟ هذا شيء مهم جدا مما ينبغي أن يعني نلتفت إليه. في على الجهة الأخرى التدليل المفرط، هذا أيضا إفساد للأولاد، تدليل زائد عن الحد، الحماية الزائدة، هذا أيضا يتناقض مع الهدف من المنهج التربوي. هناك مظاهر الاعتزاز بإن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، ويعتبر جزء من هويته التراث الذي خلفه آباءه. بما أن أبي رباني بطريقة معنا فحتما لابد أن تكون هذه الطريقة هي الصحيحة، وأن هذه الطريقة يضفى عليها نوع من القداسة وأنها غير قابلة للنقاش، مع أن الحقيقة خلاف ذلك.